فعندما نسأله ما حال زيادة إلا المغرب الحديث فإنه وتر النهار إلى آخره، ما حال هذه الزيادة عند أحمد؟ فعند من؟ نعم فيها خلاف، فمنهم من يصححها لأنه من طريق الشعبي عن عائشة، اختلف العلماء في سماع الشعبي عن عائشة، فبناء على الاختلاف اختلفوا في إثبات هذه الزيادة، يعني الخلاف في السماع، اختلف العلماء في إثبات هذه الزيادة إلا المغرب إلى آخره. والصحيح أنها ثابتة، لأن أبا داود قد أثبت سماع الشعبي من عائشة، والمثبت مقدم على النافي، وهكذا الحاكم في المستدرك. وزد على هذا فالحديث له طرق يثبت بها على التسليم بأن الشعبية لم يسمع من عائشة، مع ما ذكرنا من إجماع العلماء عن القول بما في هذه الزيادات أو بما في هذا الحديث من الزيادات. وما حال حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصر في السفر ويتم؟ نعم ضعيف معلول، قال الحافظ رواته ثقات إلا أنه معلول، وتكلم عليه العلامة الألباني في الإرواء الثالث صفحة 7، وقال بأنه أخرجه الدارقطني ومن طريقه البيهقي، الدارقطني الثاني كما تقدم معكم، ومن طريقه البيهقي الثالث 41 و100، من طريق سعيد بن محمد بن ثواب قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عمرو بن سعيد عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة به مرفوعا، عن عائشة به مرفوعا، هذا سنده أو هذا بعض سنده الذي أخرجه الدارقطني ومن طريقه البيهقي، من طريق سعيد بن محمد بن ثواب قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عمرو بن سعيد عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة به مرفوعا، قال الدارقطني هذا إسناد صحيح. قلت أين الألباني؟ رجاله كلهم ثقات غير ابن ثواب، قلت رجاله كلهم ثقات، هذا المعتمد التخريج الذي ذكرنا الآن ليس ما ذكرناه أمس سريعا، قلت رجاله كلهم ثقات غير ابن ثواب، فإني لم أجد له ترجمة، فإني لم أجد له ترجمة في غير تاريخ بغداد، فإني لم أجد له ترجمة في غير تاريخ بغداد، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، لذلك الحافظ يقول ورواته ثقات إلا أنه معلول. الشيخ الألباني يقول كلهم ثقات غير هذا الرجل الذي هو ابن ثواب، فإني لم أجد له ترجمة في غير تاريخ بغداد، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، فهو مجهول الحال، فلا تطمئن النفس لصحة هذا الحديث. لذلك الحافظ يقول معلول. قال الحافظ قد استنكره أحمد وصحته بعيدة، قال الحافظ وقد استنكره أحمد وصحته بعيدة، أي صحة الحديث بعيدة، ففي علة خفية إلا أنه معلول. فابن ثواب منهم من وثق وهو ابن حبان تفرد بتوثيقه، الشيخ الألباني يقول مثل هذا مجهول لأنه في التاريخ تاريخ بغداد ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. وزد على هذا ربما تكون العلة خفية، يعني قصي معلول بعلة من حيث أنه مخالف لحديثها المتفق عليه المتقدم الذي قرأنا عليكم، فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في السفر، وهو معل بمثل هذه الأحاديث. وأما الحافظ فهو ينقل عن أحمد أنه استنكر هذا الحديث ثم عقب الحافظ بما سمعته وصحته بعيدة. فإن عائشة كانت تتم وذكر عروة أنها تأولت هذا التعليل في صحة أو في بعد صحته. فعائشة كانت تتم ثم سألها عروة لو قصرت الصلاة فقالت إنه لم يشق علي. فلو كان عندها خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام لقالت كان رسول الله يتم ويقصر، الأمر سهل صح ولا لا؟ ولكن اعتلت بهذا إنه لا يشق علي. فلو كانت عندها خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإتمام كما هو مذكور هنا لا رفعت الحديث إليه، فقالت رسول الله كان يتوسع في الأمر يتم ويقصر في السفر، لكن ما عندها، وإنما قالت يا ابن أختي إنه لا يشق علي. فإن عائشة كانت تتم وذكر عروة أنها تأولت ما تأول عثمان كما في الصحيح. فلو كان عندها عن النبي صلى الله عليه وسلم رواية، وهذا مما يعل به الحديث ويؤيد قول الحافظ إلا أنه معلول، فلو كان عندها عن النبي صلى الله عليه وسلم رواية لم يقل عروة أنها تأولت، بل قال عندها خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن قال تأولت كما تأول عثمان، لم يقل عروة أنها تأولت، وقد ثبت في الصحيحين خلاف ذلك، أي ثبت في الصحيحين أنها قالت فرض الصلاة في السفر ركعتين، وما في الصحيحين مقدم. وقال ابن القيم في الزاد الأول 47 لا يصح، ذكر الحديث هذا بعينه وقال لا يصح، وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول هو كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه كان يتم في السفر ويقصر، كذب على محمد عليه الصلاة والسلام، فلا يعلم عنه أنه أتم صلاة في سفره، ولا يستطيع أحد أن يأتي بخبر صحيح مرفوعا إلى رسول الله أنه أتم في سفره. وقد روي بلفظ كان يقصر وتتم، أن الأول بالياء والثاني بالتاء، أي عائشة هو يقصر وهي تتم. وقد روي بلفظ كان يقصر وتتم الأول بالياء والثاني بالتاء من فوق، وكذلك يفطر وتصوم روي أيضا بالياء والتاء، يفطر رسول الله وتصوم هي. أي تأخذ هي بالعزيمة في الموضعين، في السفر إتماما للصلاة وصوما أيضا، تأخذ بالعزيمة، ورسول الله يأخذ بالرخصة وأصحابه. أي تأخذ هي بالعزيمة في الموضعين. قال شيخنا ابن تيمية وهذا باطل، هذه الرواية باطلة، ما كانت أم المؤمنين لتخالف رسول الله وجميع أصحابه فتصلي خلاف صلاتهم. قلت ابن القيم نقاط كلام محذوف أولا بعد قوله خلاف صلاتهم، قلت أي ابن القيم وقد أتمت عائشة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أتمت عائشة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. فركب بعض الرواة من الحديثين حديثا وقال فكان رسول الله يقصر وتتم فغلط بعض الرواة فقال فكان يقصر ويتم أي هو فغلط بعض الرواة فقال كان يقصر ويتم هو وإلا بعض الرواة هو الذي ركب الأول فقال بناء على أن عائشة كانت تقصر بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام وهو كانت تتم بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام وهو كان يقصر فركب بعض الرواة من الحديثين حديثا فقال كان يقصر وتتم عائشة وتتم أي هي فجاء آخر من الرواة وغلط فظن أنه رسول الله الذي كان يقصر وإيش ويتم فقال كان يقصر ويتم وروى لنا هذا الحديث كان رسول الله في السفر يقصر ويتم والذي ركبه هو آخر على التركيب الذي جمع بين حديثين فيه وهو كان رسول الله يقصر وتتم الأول بالياء والثاني بإيش بالتاء عائشة فجاء آخر من الرواة فغلطه فركب الحديث على ما هو موجود هنا فكان رسول الله يقصر في السفر ويتم فهذا غلط. طيب وتتم هي فغلط بعض الرواة فقال فكان رسول الله يقصر ويتم أي هو انتهى كلام القيم رحمه الله من الزاد. الحاصل هذا الحديث لا يثبت فهو كذب على رسول الله كان يقصر في السفر ويتم ويصوم ويفطر فالشطر الأول منه كذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام ما كان يقصر ويتم في السفر أبدا بل كان يقصر فقط كما سيأتي. ومن أهل العلم قال من روي بلفظ كان يقصر وتتم أي عائشة فالتي كانت تتم هي عائشة وليس رسول الله فجاء بعض الرواة فركب كما سمعت أو رواه كما ذكر يقصر في السفر ويتم والحقيقة وتتم هي أصل اللفظ. والحاصل سواء كان هذا أو هذا لم يثبت. أما إتمام عائشة فهو ثابت بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام ثابت وأما في حياته فلم يثبت عنها أنها كانت تتم لكن بعد موته تأولت رضي الله تعالى عنها كما تأول عثمان. فمنهم من قال بتأولها المقصود بها أنها رأت إنما يكون القصر عند المشقة وأما إذا لم تكن ثم مشقة فلا بأس من الإتمام. ومنهم من قال تأول عائشة الذي حملها على الإتمام هو أن الخوف قد ذهب إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا قد ذهب هذا فتأولت أن مشروعية القصر إنما كانت حال الخوف فلما ذهب الخوف فإنها رجعت إلى الأصل وهو الإتمام. هذا تأول عائشة كما في الزاد ذكره بعض أهل العلم أن المقصود بتأول عائشة كما تأول عثمان أنها ظنت أن مشروعية القصر إنما هي عند الخوف وحال الخوف وأما حال الأمن فيرجع الشخص إلى الأصل وهو الإتمام وإن كان مسافرا. لكن هنا علم منصوص عليها إنه لا يشق علي فهي كأنها تظن أن القصر إنما الأمر فيه واسع فعند المشقة يقصر الشخص وعند عدم المشقة فلا بأس أن يرجع إلى الأصل وهو الإتمام. هذا حاصل ما يتعلق بحديث عائشة. وأما قوله المحفوظ عن عائشة فقد تقدم أنه محفوظ من فعلها بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام وهو ثابت كما عند البيهقي وقد تقدم التعليق عليه. أما مسألة الحديث وهي مسألة القصر في السفر فأولا مسألة القصر لغة الحبس وعدم بلوغ الشيء مراده ونهايته القصر لغة الحبس عدم بلوغ الشيء مراده ونهايته، هذا لغة. والقصر شرعا أن تصير الصلاة الرباعية ركعتين في السفر، سواء في حال الخوف أو الأمن، مسألة مشروعية القصر ثبتت مشروعية القصر في السفر بالكتاب والسنة والإجماع، فقد اتفق العلماء على مشروعية القصر للصلاة في السفر، وعلى أن الفجر والمغرب لا تقصران، هذا محل اتفاق على مشروعية القصر وعلى استثناء الفجر والمغرب من القصر، فلا يقصر الشخص الفجر فيصلي ركعة والمغرب يصلي ركعتين، هذا لا يجوز باتفاق العلماء، صلاته باطلة من فعل هذا، والناس الحمد لله ما يفعلون هذا. واختلف العلماء في حكم القصر، هل هو واجب أم لا؟ فذهب أبو حنيفة إلى وجوب القصر، من الأئمة إلى وجوب القصر، وروي عن علي وعمر ونسبه النووي إلى كثير من أهل العلم وقال الخطابي في المعالم كان مذهب أكثر علماء السلف وفقهاء الأمصار على أن القصر هو الواجب في السفر وهو قول علي وعمر بن عمر وابن عباس وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز وقتادة والحسن. قال حماد بن سليمان يعيد من صلى في السفر أربعا، وذهب الشافعي ومالك وأحمد إلى أن القصر رخصة وليس بواجب ونسبه النووي إلى أكثر العلماء فهؤلاء يرون أنه يجوز القصر والإتمام، قال النووي: ولنا وجه آخر أن الإتمام أفضل. وهذا باطل، هذا الوجه، كيف الإتمام أفضل وحياة رسول الله كلها قصر؟ من أين هذا؟ هذا وجه ما هو صحيح أبدا، يعارض السنة، يعارض فعل السلف. والوجه الأول يحتمل ممكن، لكن الصحيح ما تقدم من القول الأول كما سيأتي. أما الوجه الآخر هذا غير مقبول. ولنا وجه آخر أن الإتمام أفضل، ووجه أنهما سواء، وأيضا هذا ما هو صحيح، فلا يكونان سواء أبدا، مع مداومة رسول الله على القصر. والصحيح المشهور أن القصر أفضل، والصحيح المشهور أن القصر أفضل. والقول الثالث أن المسافر مخير، إن شاء أتم وإن شاء قصر. هذا قول ثالث، معنى ذكره في الأوجه لكن نذكره استقلالا. وعزاه ابن المنذر للشافعي وأبي ثور، وقال ابن الملقن إنه وجه للشافعية، وقد نص عليه النووي رحمه الله. واستدلوا بفعل عائشة أنها كانت تتم وتقصر. وهكذا ما جاء عن عثمان أنه كان يقصر صدرا من خلافته ثم أتمها أربعا، وكذا من خلفه كابن مسعود أنهم أتموها، فهذا يدل على أنه مشروع هذا وذاك. لكن مسعود استرجع لما أخبر بفعل عثمان، استرجع إنا لله وإنا إليه راجعون. قالوا لعثمان يقصر، قال إنا لله أو يتم، عثمان يتم، إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم أتم خلفه وقال الخلاف شر. القول الرابع هو قول شاذ يروى عن عائشة، وهو أن القصر لا يجوز إلا للخائف. القول الرابع هو قول شاذ يروى عن عائشة، وهو أن القصر لا يجوز إلا للخائف، لقوله تعالى إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ليس عليكم جناح تقصروا من الصلاة. إذا ضربتم في الأرض أن تقصروا من الصلاة إن خفتم. فقالت عائشة هذا الشرط له مفهوم، يعني معنى الاستدلال أن هذا الشرط له مفهوم، فإذا لم يخف الشخص فليس له القصر، وإنما القصر إن خفتم. والشرط كما هو معلوم عند الأصوليين له مفهوم معتبر، مفهوم الشرط معتبر عندهم، لكن هنا مفهومه غير معتبر لأنه خرج مخرج الغالب، وإذا خرج الشرط مخرج الغالب فمفهومه غير معتبر، لقوله إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما قصر لأنه كان خائفا. القول الخامس واختاره شيخ الإسلام أن القصر سنة مؤكدة والإتمام مكروه، وهو إحدى الروايتين عن مالك وأحمد، انتهى من الفتاوى الكبرى، يعني قول شيخ الإسلام ثاني 38 و300، وأيضا تجده في مجموع الفتاوى. هذه خمسة أقوال فيها خلاف أهل العلم في حكم القصر، هل هو واجب أم ليس بواجب. القول الأول الوجوب، وأن من أتم صلاته باطلة، من أتم في السفر صلاته باطلة. القول الثاني أن القصر إنما هو رخصة مستحب، ومن أتم صلاته صحيحة. والقول الثالث أنه مخير بين ذا وذاك على السواء، إن شاء قصر وإن شاء أتم. الرابع وهو أن القصر لا يجوز إلا للخائف، ولا يشرع إلا للخائف، إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. القول الخامس أن القصر سنة مؤكدة، ومن أتم في السفر فإنه قد فعل مكروها، والقصر سنة مؤكدة، وهذا إحدى الروايتين عن مالك وأحمد، واختار ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى. واحتج الفريق الأول بحديث الباب، وحديث ابن عباس في مسلم فرضت الصلاة في الحضر أربعا. واحتج الفريق الأول بحديث الباب وبحديث ابن عباس المسلم فرضت الصلاة في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين. وهكذا قالوا هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام، الذي لم يأتي خلافه في حديث صحيح أنه أتم الرباعية في السفر البتة. وقالوا هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام الذي لم يأتي خلافه في حديث صحيح أنه أتم الرباعية في السفر البتة، كما قال ابن القيم رحمه الله. وعبارته كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصر الصلاة الرباعية فيصليها ركعتين من حيث يخرج مسافرا إلى أن يرجع إلى المدينة، ولم يثبت عنه أنه أتم الصلاة الرباعية، ولم يختلف في ذلك أحد من الأئمة، وإن كانوا اختلفوا في حكم القصر، وهذا قول الظاهرية. وهكذا أيضا حال أغلب أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، ومنهم خلفاؤه، فلم يأتي عنهم الإتمام إلا عثمان رضي الله تعالى عنه بعد أن كان يقصر صدرا من خلافته. بعد أن كان يقصر صدرا من خلافته رضي الله تعالى عنه، قال ابن عمر: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر كذلك، وأبا بكر وعمر كذلك. قال شيخ الإسلام، وأيضا هذا يستدل به لهم: المسلمون نقلوا بالتواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في السفر إلا ركعتين، لم يصلي في السفر إلا ركعتين، ولم ينقل عنه أحد أنه صلى أربعا قط، مجموع الفتاوى 24 صفحة 8، ولم ينقل عنه أحد أنه صلى أربعا قط، مجموع الفتاوى 24 صفحة 8. وهكذا لهم أدلة أخرى في الباب استدلوا بها من النصوص الشرعية عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومنها ما جاء عن ابن عمر أنه قال: صلاة الضحى أو صلاة السفر ركعتان، وصلاة الضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان. ومن أهل العلم من حسن هذا الحديث، ومنهم ابن القيم رحمه الله تعالى. هذا جملة من أدلة القائلين بالوجوب، عندهم نصوص، وعندهم أيضا كذلك ما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله من أحوال النبي، وهو من النصوص التي يستدل بها أنه لم يأتي عنه البتة أنه أتم صلاة في سفره. وهكذا أيضا عندهم آثار سلفية، وهو فعل السلف رضوان الله تعالى عليهم، فإنهم كانوا يتمون هذا حال أكثر السلف، وإنما جاء عن بعض الصحابة، أو أنهم كانوا يقصرون، أنهم كانوا يقصرون، وإنما جاء الإتمام عن بعض الصحابة كعائشة رضي الله تعالى عنها تأولت عثمان، وعثمان كما سمعتم أنه صدرا من خلافته كان يقصر، ثم بدا له أنه يتم، واختلف العلماء في علة إتمامه وسبب إتمامه. هذا بالنسبة لأدلة الفريق الأول. طيب، أدلة أكثر الفريق الثاني استدلوا بقوله تعالى: فليس عليكم جناح، استدلوا بقول فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، وقالوا إن الجناح يدل على المباح، وقالوا إن الجناح يدل على المباح، وهكذا استدلوا أيضا بما جاء عن عمر وهو صحيح متفق عليه أيضا، وأيضا استدلوا بما جاء عن عمر لما سأل رسول الله عن القصر فقال صدقة تصدق الله بها عليكم، فقال صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته، متفق عليه. وقالوا الصدقة هي تطوع كما هو معلوم، فالله يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول صدقة، الصدقة المقصود بها هنا التطوع، هذا معلوم من أصل الصدقة. وهكذا أيضا استدلوا بإتمام عثمان وعائشة رضي الله تعالى عنهما، واستدلوا أيضا بما قال النووي رحمه الله، بما ذكره النووي رحمه الله عن الشافعي، قال واحتج الشافعي وموافقوه، قال واحتج الشافعي وموافقوه بالأحاديث المشهورة في صحيح مسلم وغيره، قال النووي في شرح مسلم واحتج الشافعي وموافقوه بالأحاديث المشهورة في صحيح مسلم وغيره أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسافرون مع رسول الله، فمنهم القاصر ومنهم المتم، كانوا يسافرون مع رسول الله فمنهم القاصر ومنهم المتم ومنهم الصائم ومنهم المفطر، لا يعيب بعضهم على بعض، انتهى. والراجح من هذه الأقوال هو القول الأول أن الإتمام واجب لما ذكروا من الأدلة، وهو ترجيح الشوكاني وقول الظاهرية، وهو ترجيح الشوكاني وقول الظاهرية. وأما ما استدل به الجمهور من قوله تعالى فليس عليكم جناح، فالجواب عنه بأنها وردت في قصر الصفة في صلاة الخوف لا في قصر العدد، والجواب عنه بأنها وردت في قصر الصفة في صلاة الخوف لا في قصر العدد، لما علم من تقدم شرعية قصر العدد. وأيضا لا يسلم أن نفي الجناح خاص بالمباح، وأيضا لا يسلم أن نفي الجناح على التسليم أنها في قصر العدد، فالجواب هذا يكون الثاني. وأيضا لا يسلم أن نفي الجناح خاص بالمباح، فخاص بالمباح بل كذلك يستعمل في الفرض، بل كذلك يستعمل في الواجب، بل كذلك يستعمل في الواجب. ومن ذلك قوله تعالى فلا جناح عليه أن يطوف بهما، الصفا والمروة، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فنفي الجناح جاء في السعي بين الصفا والمروة، وهو فرض، لكن الأصل هو ما سمعت أن نفي الجناح يدل على المباح، لكن ربما يأتي في الفرض كما في هذه الآية فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فنفى الجناح هنا أو نفي الجناح جاء في السعي، بين الصفا والمروة، وهو فرض من فروض الحج، ولا يتم حج لأحد، فهو ركن من أركان الحج على الصحيح. السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج كالوقوف بعرفة. طيب، وأما ما ذكر النووي رحمه الله قال الشوكاني ولم نجد في صحيح مسلم، وأما ما ذكر الشوكاني أو ما ذكر النووي رحمه الله قال الشوكاني في النيل الرابع 16 و100 لم نجد في صحيح مسلم قوله فمنهم القاصر ومنهم المتم، فمنهم القاصر ومنهم المتم، وليس فيه إلا الصوم والإفطار. وليس فيه إلا الصوم والإفطار، فمنهم الصائم ومنهم المفطر، أما منهم القاصر ومنهم المتم أين هذا؟ ما في صحيح مسلم. لو كان في صحيح مسلم ما حصل النزاع هذا القوي بينهم، ولكن يحصل وهم يا أخوان لأهل العلم، مع أن أنه شارح لمسلم وعلى اطلاع بمسلم، لكن مهما بلغ الشخص يحصل له أوهام، وإلا هو مر على مسلم وشرحه حديثا حديثا رحمة الله تعالى عليه، ومع ذلك يأتي إلى هذا ويقول موجود في مسلم، استدل بالأحاديث التي في مسلم وفيها منهم القاصر ومنهم المتم، هذا ما هو موجود في مسلم. لو كان موجودا لقل الخلاف وضعفه. وأما الجواب عن حديث عمر بأن الأمر بقبولها يدل على أنها لا محيص عنها، وهو المطلوب. فالجواب بأن الأمر بقبولها يدل على أنه لا محيص عنها وهو المطلوب، فاقبلوا رخصة الله، ما بقي شيء، واجب علينا أن نقبل الرخصة هذه. وكل إحسان إلينا، هذا أيضا يضاف إلى الجواب، وكل إحسان إلينا رخصة، هل يجعلوه بين قوسين ننظرها في النيل. طيب، بقي ايش معنا من ادلتهم؟ اما بالنسبه لما جاء عن اتمام عمر وعائشه فقد خالفه غيرهم، وقد خالفهم غيرهم، فجاء عنهم القصر، فهذا سهل الجواب عنه، سهل ان ما جاء من اتمام عائشه والسفر فقد اتمام عائشه وعثمان فقد خالفهم غيرهما من الصحابة ممن هو أجل منهم، كالصديق رضي الله تعالى عنه فهو أجل من عائشة وأجل أيضا من عثمان، ولا يعلم عنه أنه كان يتم في السفر. وهكذا عمر أيضا يعتبر الثاني في الأمة جلالة، فلم يأتي عنه ما سمعت من الإتمام، لم يأتي عنه الإتمام. فالحاصل هذا هو الراجح إن شاء الله. وهم أجابوا عن حديث عائشة الذي في الصحيحين المتقدم الذي ذكره الجمهور أو ذكره من اعتمد عليه استدلالا، وهم أبو حنيفة وغيرهم، ذكروا له تأويل، وأن المقصود الأمر واسع، وليس المقصود أنه يعني فرض عليه، وإنما فرضه في السفر، وإن شاء فعله وإن شاء تركه، وهذا فيه تعسف كما قال الشوكاني رحمه الله بعد أن ذكر تأويل النووي، قال وهو تأويل متعسف ولا يعول على مثله، لا يعول على مثله، تأويل متعسف لا يعول على مثله. قال الجواب عما ذكره النووي على حديث عائشة، قال هو تأويل متعسف لا يعول على مثله، صدق. ولهم أدلة ضعيفة تقدمت الإشارة إليها، ما في الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتم ويقصر في السفر، هذا كما سمعتم كذب على رسول الله. وهكذا أيضا لهم أدلة أخرى ضعيفة، ما جاء عن عائشة أنها كانت خرجت مع النبي عليه الصلاة والسلام سفرا فكانت تتم وتقصر، ثم ذكرت ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فقال أحسنت يا عائشة، أحسنت يا عائشة. وهذا حديث أيضا كذلك لا يثبت ولا يصح الاحتجاج به كما ذكر ذلك أهل العلم، فهو أيضا كذب كما يقول شيخ الإسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيضا جاء عن عائشة حديث آخر أنه فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قصر وأتم، هو بمعنى الذي مذكور عندنا في الباب وكأنه رواه بالمعنى، هذا أيضا كما تقدم تخريجه. فالحاصل أدلة الجمهور بين ضعيف لا يصح الاحتجاج به وبين صحيح مؤول، وبين صحيح ليس بصريح بل هو مؤول. وأما الآية فتأويلها كما ذكر أن نفي الجناح قال يدل عن مباح، بل ربما ينفى الجناح والمقصود هنا الفرض يبقى على ما هو عليه. نريد كلام النووي في تأويل هذا حتى نعقبه بكلام الشوكاني رحمه الله، انظر لنا كلام النووي في ما ذكر عن حديث عائشة ما هو تأويله عنده. إذا وجدته ولا نتركه إلى وقت آخر. صلينا صلاة الظهر. قال سافرت أنا ومجموعة وصلينا صلاة الظهر وصلوا أربعا وأنا نويت قصرا ركعتين وصليت ركعتين ثم سلمت وهما تموا الصلاة، هل صلاتي صحيحة؟ صلينا صلاة الظهر وصلوا أربعا فما أدري الذين هم معك كانوا مسافرين أم صليتم خلف إمام مقيم، فإن صليتم خلف إمام مقيم فيجب عليك أن تصلي كصلاته، تصلي أربعا ولا يجوز لك القصر، وإن صليت خلف مسافرين ويرون أن القصر مستحب فيجب عليك أيضا كذلك أن تتم، فتصلي بصلاة إمامك سواء كان مقيما أو كان مسافرا يرى أن القصر ليس بواجب، فهذا الفعل منك خطأ. قال يسلم عليك وعلى الطلاب الشيخ عبد الغني العمري، جزاكم الله خيرا وأنت جزاك الله خير. فكم قولا في السفر الآن، نرجع إلى درسنا نختصره، ما حكم السفر؟ خمسة أقوال. ما هو قول شيخ الإسلام في حكم السفر؟ ما هو قول شيخ الإسلام؟ أنه سنة مؤكدة وأن القصر مكروه، قصر الإتمام مكروه. أحسنت، القصر سنة مؤكدة والإتمام مكروه، هذا الذي خرج به شيخ الإسلام من هذه الأقوال التي ذكرت. وما هو قول الجمهور الأئمة رحمهم الله؟ عندك جمهور الأئمة أحمد مالك شافعي أنه مستحب. أحسنت، والقصر أفضل، مستحب والقصر إيش أفضل. أحسنت. وما هو قول أبي حنيفة وعليه جماهير السلف بل عليه فعل رسول الله الدائم إلى أن مات أنه يجب القصر، ومن صلى تماما صلاته باطلة، هذا هو الصواب أن القصر واجب. وما هو قول عائشة الشاذ الذي نقل عنها، نقل عنها قالوا بأنه شاذ أن القصر لا يجوز إلا للخائف، واستدلت بتمام الآية فإن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. أحسنت. وهناك قول للشافعي نسب، هناك قول للشافعي نسبه ابن المنذر أنهما سواء مخير. أحسنت، وهما سواء إن شاء أتم وإن شاء قصر. والراجح من هذه الأقوال يا عبد الله أنه واجب. أحسنت. وما هو أقوى ما يستدل به في الباب على الوجوب؟ حديث عائشة فرضت الصلاة أحسنت في السفر ركعتين فأقرت أو فرضت الصلاة ركعتين فأقرت في السفر أقرت في السفر وأتمت في الحضر. فهذا يدل على أننا إذا سافرنا نرجع إلى أصل الفرض ولا نخرج عنه، فنصلي ركعتين فهو فرض أول ما فرضت الصلاة بهذا الحال، فأقر هذا الفرض على ما هو عليه في السفر لا يجوز لك أن تخرج عن هذا الفرض، وأتمت في الحضر لا يجوز لك أن تخرج عن ما ذكر في الحضر وقرر في الحضر. طيب له نجاة الوقت. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.